ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

هل ننبئكم قال رب إني وهن

صوته ما يقول ويأتينا فردا وليته ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا

يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية فلبثت سنين في

فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى فإنا قد فتنا قوم

وتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وتعالى الله الملك الحق ولا وعصى آدم ربه الشُّكْرُ.